قال ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قال له ثلاث فقط، فإذا طلقها الثالثة قال أنت طالق الثالثة فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهنا البعض يتحايل، ومر بنا الزواج المحلل لما نتكلم عن أنه عن الأنكحة الفاسدة، النكاح المحلل، والمحلل هو الذي يطلب أن يحل المرأة لزوجها يتزوجها فقط حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول. لكن تصوروا أنتم رجل طلق امرأته الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، ما معنى هذا؟ حياة غير مستقرة. هذا الأصل، أن الحياة غير مستقرة بينهما، وأن لا يصلح لها ولا تصلح له. خلاص الأصل تبحث عن زوج آخر لتبدأ حياة جديدة، تجرب غيره، وهو كذلك يجرب غيرها. فالحرص على أن لا لازم أرجع لها، لازم هي نفسها، ويبحثون عن الحيل ليراجع، هذا كله لا يجوز. فالأصل أن تنكح زوجا غيره بنية الاستقرار لا بنية الفراق، أنها تعيش مع الزوج الآخر. فإذا قدر الله أن الزوج الآخر مات أو طلقها فلا مانع أن ترجع لزوجها الأول، بشرط أن يطأها، بشرط أن يطأها. لأن امرأة طلقت من زوجها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا غيره، فنكحت زوجا غيره، ثم جاءت فقالت يا رسول الله طلقني الثاني، قال أذقت عسيلته؟ وذاقت؟ قالت له، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى يكون الجماع، حتى يكون الجماع، يعني حياة زوجية مستقرة. فإذا لم تستقم أمورها مع الثاني، إذا بعضهم يقول ما تعرف قديري لا جربت غيري، يعني ما عرفت قيمة زوجها لما جربت زوجا آخر، طلع زوجها الله يحلل عليه، وكذلك هو تزوج واحدة غيرها وجد أن زوجته الأولى إيش خيرا منها، وأنا كنت ما كنت متحملها لكن كنت غلطان، فيقول أبي زوجتي الأولى مثلا أو كذا. فالمهم إذن أن المراجعة لا تجوز حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. فإذا وطئها ثم طلقها أو مات عنها جاز لها في مثل هذه الحالة أن تراجع أو أن ترجع إلى زوجها الأول.